يا من فرطت في الحجاب، يا من كشفت وجهها، يا من لبست النقاب أو اللثام أو العباء المطرزة أو العباء الملونة، اتق الله عز وجل. يقول صاحبي: دخلت أنا وزوجتي مطعم في تونس، زوجتي متحجبة أيضا، قابلنا رجل فلما رأى زوجتي وهي متحجبة استغرب، قال: أنتم منين؟ قلنا: نحن من السعودية. قال: يا أخي الكريم، زوجتي تحجبت مرتين وأخذت مخالفتين، ولو تحجبت للمرة الثالثة لأدخلوها السجن. يا سبحان الله، السجن لأجل الحجاب، السجن لأجل الحجاب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. وبعض الأخوات في عصرنا وفي زمننا ترمي بالحجاب وكأنه لا قيمة له. اتق الله عز وجل، اتق الله أن يراك الله عز وجل وقد تنازلت عن هذا الشرف وهذا الكنز الكبير الذي جعله الله لك.